كل مذهب من المذاهب، ونحن نتكلم داخل الأمة الإسلامية، له خصوصياته. مذاهب السنة، مذاهب الشيعة، مذاهب الخوارج اللي أبرزها الآن الأباضة، كل مذهب له خصوصياته. وجوده كمذهب لأن هناك نقاط افتراق بينه وبين الجهات الأخرى، ولذلك صار هو مذهب خاص. لو هو مثلهم في كل شيء ما كان يصير مذهب خاص. لكن كل طرف، لأن في نقاط يباين فيها الطرف الآخر، هذه نقاط المباينة تعتبر خصوصيات. في المجال العقدي كل مذهب إلى معتقدات يختلف فيها عن معتقدات المذهب الآخر. في المجال الفقهي آراء فقهية تختلف من مذهب إلى مذهب آخر. في المجال الثقافي والاجتماعي أعراف وتقاليد وشعائر وممارسات تختلف من مذهب إلى آخر. هذه خصوصيات مذهبية. أهل كل مذهب يودون الحفاظ على خصوصياتهم، أولا لأنهم يعتقدون أنها حق. كل مذهب لهم مرجعيتهم، لهم آراءهم أفكارهم، انبثاقا من هذه المرجعية التي عندهم يرون أن هذه المعتقدات الخاصة بهم حق، هذه المسائل الفقهية الخاصة بهم حق، هذه الممارسات والشعائر والمظاهر حق. فأهل كل مذهب يريدون الحفاظ على خصوصياتهم لأنهم مقتنعون بها، هذا أولا. ثانيا هي تمثل هوية لهم يمتازون بها عما سواهم. إذا ما عدم الخصوصيات إذن هم صيروا مثل غيرهم، لا يشعرون بهويتهم الخاصة. والمفترض أنهم مذهب اتجاه، يعني عندهم ما يفصلهم عن الآخرين، عندهم خصوصياتهم. وثالثا حينما يألف الناس ويألف الجمهور رأيا فكرة ممارسة يتمسكون بها، ليس من السهولة بمكان تغييرها في الجمهور، حتى لو أراد أحد أن يغير صعب. ولهذا أهل كل مذهب يريدون الحفاظ على خصوصياتهم